للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جابر زكار مشتواني خايف رضقار حديثك تنها حديثك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام باز ذكين كإمامي أحمد وهروها أبو يعلاي موصلي رحمة إخوائي لبه أو حديثين جراوته وكانت زناني تريج لكتب حديث دا بس ينكردوا أم حديثة بفتواني خواهي قورا فندو عبرته درس وفائدة زوري تيدا خواهي قورا ما لبتا سودي لببينين علمي كي بسودو عملي كي صالحي لدوابت. حديثك كبو من دجي أخوة إمام أحمد رحمة إخوائي لبلا خزاني في عمري إخوائي عليه الصلاة والسلام كأم سلمة. أم سلمة رضاي خواهي فردقاري لبيت دفرمي لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. فرمي كاتك إيما ما ترسيو زبرو زنقو تعزيب داني قريش كان مع لسربو لمكي بداية إسلام دركوتن لمكة نارحتي وايلي كردين هجرت مع كربو حبشة كتون بو حبشة. دفرمي إيما لا شوينك نشتجيبون لاي باشترين جار باشترين جيران من هبو كبريتي بولا نجاشي. نجاشي چه يا نجاشي بريتي على قوري حبشة باتشاي حبشة بو دفرمي باشترين شوين بو دفرمي أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. دفرمي بو ايما باشترين شوين من بنسيب بو كهجرة من كير چونك أمننا على ديننا إما اللي بيل أمين بوين لتي خومان لدينا في خومان أمين بوين وعبدنا الله لا نؤذى ولا بيش خواي فروردقار من دفرست ببي أوي كسج أزيت من بدا لسر أوي كبوخ وعد فرستين ولا نسمع شيئا نكرهه هيج تك ما ندى بيسكا بطاقة ممكا وبيزار ممكا خلق تعليقي لي ندى دان جنيو كي ندى دان تما شاقن برا كانم لاي صحابة رضا إخوائي قوريان ليبه باشترين شد شبو بو إنسان تفرمي باشترين جيرانو باشترين شوين ماندت كوت چونك أميننا على ديننا باشترين يكي لسي دادر ذكوت إما لديني خومان چي بوين لديني خومان أمين بوين لبه فلام لمكة تعزيب يان دادين نارحت يان دكردين بو أوي لدينا في خومان هل قرينوا لمكة نادي إشخوا فرستي بكين وأزيت عند دين وقصو جنة وتعليق عند لي دين بلام لي أوشتان نمعبو كواتا إنساني مسلماني راستقينا دبيت أو شوينا بلايا وخوز بيتو تشاك بي كتيدا دينكي سلامتو لدينكي خوي أمينة وهروها لو شويني كده تواني خواي خود بفرسي بتنها ودين داريتي خود كي ببي او ايكي كاسيش قصد بي بلي وتعليق اللي بدا وجنه وفي بلي اي لاي مسلماناني امرو لاي زوري لمسلمانان او شوينا خوشا كرابوارني تيدايا او شوينا خوشا كباري تيداد الزكري اقر حرامي بيت او شوينا خوشا كذب كذب نبيت بانش تواني عبادتي خوابك او لدينك خوشي امين نبيت فتبزان الفرق لبين صحاب رضا إخوان لبه لقل زورق لمسلماناني تدمي إمشتونا زورق لمسلمانان لقنجان من تماشا ذاكين ولاتكي إخوان جيدي لن لنا مسلمانان درون لنا وكافركان دادجيان ولا تشيا أبي خوشا لاي صحابة خوشي بريتيب ولويك إنسان لدينا في خوي أمين بيت نك خوشي غاب واردن تواتا في ويست إنسان بون من تو لا گرکی چیت جیرانه کته درجات خواده کا جیرانه کته کفر دکا جیرانه کته بدین داری تی غازی نیا چا گوا تو لوی بو گوازی تو اگر چارت نبیت أو نجوازته أو بجوازته بروي شوينك ك لدينك يخد أمين دي وهروها كلاجوا مجلس يكبوي زانيد لدينك يخد أميني باش وايا تبكيت باش وايا برويت شوينك كتيدا لدينك يخد أمين بي لقال مجلس يكدانش كلدينك يخد أمين بي فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين دفرميت كاتك قريش يكان أويان بيست إما لا حبشا لديني خومان سلامتينو خواي قوربتاني دفرستينو باتشاي حبشاش إلى قيب إما ونيا زوريان فينا خوشبو قريش يكافر كاني مشركة كاني مكة لبير واضيان لنا هنا رايان هات سر اويكا دو بياوي اعزاو قسكر بنيرن لخويان بو لاي پادشاي حبشا وهروها هدي زوريش بو پادشاي حبشا بنيرن مما يستطرف من متاع مكة وكان من اعجب ما يأتيه منها اليه الادم فجمعوا له ادما كثيرا ولم يترك من بطارقته بطريقا الا اهدوا له هدية فرمي دو كسيان هل بجارد او جاد جوان ترين و باش ترين هديش يان كو كردوا بو چه بينيرن بو پادشاي بينيرن وكو رشوي بدنه بو بقصي ان كاتو دالده چه ندات فناي چه ندا فناي مسلمانا ندا كالحبشا چه هم كا دريان كات كا دريان كان اتار ده بين وجير دستو چپلوكو از يداني قريشة كافرة كان لمكا وهروها بطريقه كان بطريق يعني او كساني كا وكو بلي پیشوای دینین و دائما لگو پادشای دان بو هر یچگ لوانش هدیه تایبتیان دانا ناردیان هدیکانیان ناردن لگو چه عبدالله کوری ابی ربیعه لگو عمری کوری عاص او دو نفریان ناردن و امروهما امرهم و قالوا لهما ادفعوا الى كل بطریق هدیته قبل ان تكلموا النجاشی فيهم ثم قدموا للنجاشی هدایه وتيان بودو كساوت ايو درون او هديه هم لقى الخطان برن فيش اوي بقنا باتشاي نجاشي جاري بطريقة كان بقرن اوي دارو دستي باتشاي وزيركاني اوانا حريكا هديه خوي بدني هموان بكرن باتي بفارة هديه كان يم بدني بوي اوان تان لقلبن كتشوين تشونا لاي نجاشي اوانش ياري دادري ايو بن وابكن قناعة بنجاشي بين الدريان كان ده فرمي كوتنا ري وهروها هديا دايا نجاشيش دواي اوا ثم سلوه ان يسلمهم اليكم قبل ان يكلمهم وهروها ده فرمي بي اوجا بيان قلت النصيحتي ان كردني او دوانا دواي اوا اوجا قسلق النجاشي بكن بنجاشي بلين او مسلمانا نمان بدوا دس بابيان بينوا بلام قسلق الوان مكا قسلق الشي مكا بفاتشاي بلن با جيبو مسلمانا كان نقريت مشاورة ورابيش يعني لقل لك يكسر شكو دزانن كا مسلمانا كان بكون جوابو دفاع لأخويا كان حقيان فيها نداشيش تأثيري مسلمانا كان إذا كيوية تسري وبقصت عناك هدية تأثيري نابي بهر حال وصيتي قريشة كان ينجيب جيك درويش نقيش نحبشو و هدية كان يندا بطريقة كان جاريو بيش اوي كقصلة قلنا جاشيب كانوا أو جابها حريشك لوزير كان ينقض إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء كوزير كان ينهمو قدبر شوي أو جابت كان جماعة خبرك كيف يوشت بيزانا أو جابت كو ملك قنجي سفيه جيلو بعقل لديني إيما هل قراونا توا لدين كما هل قراونا توا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم لديني إيما هل قراونا توا ديني باو بافيل قومي خويان ونساتونا ناو ديني ايوا ديني باتشاي حبشو خوشي حبشتي بو نصرانيت بو يعني قاور بو نصراني فوتيان اوانا لديني باو بافيل قومي خويان هل قراونا ونساتونا ناو ديني ايوا استكا هاتفان بو بانا نصراني مشكلة ما نبو قيد استكا راستي جناكن بس دانو ضلي باتشاو بطريقه كان يشتبكن وان لبكن كهانيان دن دجيان بوستن لا نعرفه جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم أو أوكم الله جند ديني كان هنا وديني كان بأخويا عند هنا جاءوا بدين مبتدع ديني كان هنا چیا دینی چی تازه هنایی آنها نه ایم او دینی دناسین نه ایوز دناسین امروز چه دگو تری با ما مصاین و گنجانی سلفی ها دینی چی تازه هن آن دینی تازه هن نفسی قصه که مشرک کان با مسلمانانی آن دگوت دگوت محمد علیه الصلاة والسلام آنی که لگرین دینی چی تازه هن نفسی شد امروز چه دگو تری او کسی شون که تیفی عمر بی علیه الصلاة والسلام فإذا الله أنا كهك ديني تازان هنا ولا ديني بابا فيران ديني بابا فيران من كإسلامتي بوبى إمرس إسلامتين أجر ديني بابا فيران من شخص فارستي بوبى فارو فارستي بوبى والله إمرس أو دينين إمرس أو دينين كمحمد في هذا عليه الصلاة والسلام كشيء إخوابتنا فارستين وشريكي بودعنين كواتليرة ما شاذكين ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وهذا فرمي هجبة نعلن أي محمد عليه الصلاة والسلام إلا وزن بك في غمراني بيشتو عنده قلت بها ما رشيوش أويك بأي ميدة لأن كانت خوي بشي عن قلتوا بفي غمر أخوة عليه الصلاة والسلام بصحابي عن قلتوا وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليه إيمش أمدو كساء بيوما قولان ما نوسر كذا كان من ناردو يعني بو أوي أو كومالا قنجبي عقل من تسليم كانوا بيان بينه فمن بوي تعذيب يمدن راحت يمكن فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم أو جار قصي لقلب طريح كان لكان وجار خنا عدوا أمكن جاء رجاء من واك شوين لقل ملك دانشتين وباس مانكر إيه وش هاندر ملك بن لقل إيه ما بن خنا عدوا ملك كان يخسر تسليم مانكا ببي إيه وقصة لقل أمكا جاري ببي وجوان بو بقريب فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. كيف يشجنا كمل جبوان بقدر؟ شو كقوم خومن إيه مسافر ذي الناسين لأيوة. فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما. أيش بتيان منهم؟ ما لقوا ثاني. تأيت عندكين بس فين دابنيشين لمجلسي باشا هموما وزير كان لقال إيه أوجو ثانينه. قناعتي في ذاكين دانشنو هديان بو نجاشي بردو وري قرتو أو جادستيان كربخ صوتيان أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء وتيان أي فاتشا نفسي قصاء كوم الله قنجي بعقل جيل لإيما لديني خومان وبأوبا فيرمان هالقرار نتوا هاتو نتسر دينيك نديني إيما نديني إيويا و قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم أو دو وفدي قريش لحمل تجزياتر كليدة ترسان وفيها ناخذ بتشبه أو بك باتشا جوية لقصي مسلمان كان بقري ده ترسان لوي فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عيبا أو عينا يكثر وانش او باليا للي اخوان دا دس يعني للي اخوان دا بل رازك قربان او ادوان رازك قومك اخوان شاتري عند ناسل كقومك ان ليان رازين من اواني اولين ايما ليرا ديان بارزين ودفاع يان دبتين فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلدهم وقومهم جنابي فاشا تكليف ايما شهر اويت بي تسليم يان كي او ديان بنا وبنا قوم اخوان كيف اخوان اتشان لذا كان باليا امكن قال فغضب النجاشي ثم قال لاها الله أيم الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم في نخسين بخوا من اشتواناك من فتسليميان كموا شون كتك هاتفي هانايبو من هنا بيت لولاتي من دانيش تبيت ضليبة من خوش ببي بارزم يكثر آوا بعثاني تسليمي كموا تاوكو بانجي انكم بيان نلم اودو نفري قومي خوتان هاتون وادلن تا بيان نلم جوم لان نبه ام اشتواناك فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهم ما وردتهم اقر بيتو او قصاني اودو نفرديك وابت لبروي خوي اقر وابو او فعلا من تسليمي انكم ديني شي تازان هنا و دين كان غلط بيو كومالا كسي سفيه بيعقو جيل بنو لسر هیچ دین اگنبل او وعدا کن کابرات چون که منصفه پادشا تاوکو جوی لقصیوان نبی بریار ناتا دی نجاشیش مسلمان بو و کمردیش پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی ا جالير دا أبو بلقي إبرام إنسان كاتك قصد بيستيت فلانا كز واي كردو فلانا كز واي قتو فلانا كز فلانا كز بلين أخير أقصانا لا من هيتشي نا إخوات أقر راز دكي لبروغوي خوي أقصانا بك باج يوم لويج بيت بزان موايا كلا بروغوي خوي تواني أقصانا بكاتو جوابي تينبو أو باوركا دنا با بخوي هر بير ريسيو هر قصب كاتو هر بلا أوانيا أو جار بزاني شي كرت وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني أقر بيت قصي أو دوان الراز نبك أوان هاتن أو من تسليميا ناكموا ولو لاتي فوش من ديان فارزم تاوك أوان بمن رازي بن أو جا فرموي لدواي ناردن فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتم صحاب رضا أخوان لبك لا حب شبون لنا أخوان كفيان قيشت ملك داوان دكا وستيش واهي ووفي قريش كان هاتوا مشاورة أنكست أوش بركتي مشاورة بو أويش دكا برابيش بي زاني تشبكين تشبكين تعطشا لدواين أردويني موضوع كأواي تشبلين شون جوابي بدينوا قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن رأينا سلوكتان شوين بخوا أوي كفي عمري خوا فيري كذون فيكفين أوي دلين شدا بيب عبده وما ناسين دروية بكين ناسين دينك خو من كشفناكين شي فير كذون في عمري خوا عليه وسلم أوي دلين شدا بيب عبده فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم كاتك هاتن أساقف كانش أوانيك إنجيل دقرنو لما مجلسي باتشا دا همي أو إخوان فيو جوية دقرن بزانين مسلمان دلانش فقال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم تيوس دينك أيوه هنا وكان لديني باو بافيران تنحق رانوا نشهاتون أنه ديني من ولا سرديني هيج كتجيجنين أو تشيه يعني أوي أورد قلت لي بأهل السنة بودع وفاكي نفسي شت قال فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب صحابة رضا أخوان لبي أدبا نكر كسل أخوي وحصي قسام كاتو دس بي وكان لا شيئا هو بجارت جواب بداته جعفر أخوي أبي طالب رضا أخوان لبي فرموي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام أي فاتشا جوان لا بقرا إما قوم يقوين لا جاهلية نفامي دابون نعبد الأصنام جاهلية كثمان لو يدابوكا بثمان دفرست ونأكل الميتة مرداروبو من دخوارت ونأتي الفواحشة كي فاحشة وبد روشتي وبد أخلاقي وخلافية دمان كرت ونقطع وتهر يعني فاحشان كردوا كاتي جاهلية ونقطع الأرحام صلي رحمة ندى زانيتيا نقد رباب ندايك نبرا نخزم هيتش أو استانا ما نبو ونسيء الجوار وجيرانتيش من حقي جيرانتي من ندى حسك جيران ما بغدر ما لذكر خيانة ما لذكر يأكل القوي من الضعيف كي من بهز با لاوازكي دخوارت ظلمي لذكر حقي لذستان فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا إما لسرع حالة تقول تاخ واي جورا في غمبريش إلى خومن بناتي حتى ما شيء كان برا كان لجاهلية دابون لبواري عقيدة وا لبواري عقيدة وبيرو باور جاهلية بون نفهم شو كان ده فارس نعبد الأصنام بتمان ده فارس لبواري اجتماعي دا كومالاتي دا حقي جيرانتي أنا زاني وشيا القوي يأكل الضعيف أو يكبهيز به ما في بهذاكي خواردوا لجانبي أخلاقي وسلوك وروج دا ديسان هر سفر تماشا ذاكين دفر من نأتي الفواحشة فاحشة تشيبو دمانكر لا حمر وانقيك والطهارة في سي نأكل الميتة كواتا تماشا كين أو جاهلية بو أو ديني باوبا فيرانيان بو باش تا أخوالي دورة في غمري شبو إيما نار إيما أصل نسبي دناسين ودجزان كراز قوبو محمد لنا ومن دع عليه الصلاة والسلام وأمانته وكسر شيء أمين داربو كقوم كيخو من هم شاهدي بوذدان كمحمد صادق الأمين بوا أهل مكة هركسي شيء أن كيستاي بسفر بروا دهات شي خشلو زير وباري هي لا يفيغنبر دعي جنة عليه الصلاة والسلام ولا جاهلية تجو يفيغنبر بيت الرسول عليه الصلاة والسلام جاهليتي أول دعي نقول محمد أميلة باري وزير خوان لا يويد هذا نبع معنا كانت قوم كمان دزانا أو محمد صادقي شو أمينشا وعفافه ودابن تعجيش بوه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده أو محمد عليه الصلاة والسلام أو نرى إخوة بانجي كردين بولا إخواك بفلسطين ونوحده شون بتنهاي بفلسطين نقويش فلسطين شخصي شي بفلسطين وبتيش بفلسطين ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وفيش يوتين إيه مواز بين لويك خومان وبابو وفيران من ديان فلسط لبردو دارو أو جورشتانا بتو أوثانو هرشتك غير إخواب بفلسطين با داوای لیکردون که مواسی لیکردون که واتا توحید بچی داده مزره نفی و اثبات خوابتان بفرستین ولا چی جواز بینین لو اوثانو اصنامانی که باو با پیران من دیان فرست واز لوش بینین که واتا هر باو توحید تاوانا بتو خواه بفرستین لگل خواه فرست نکرد بواز جلا چی بینی فرستینی غیری خواه بینی هر باو تاوانا بلی والله من دلم یا الله ای باشه بلام ناش بلا مودوا لگل یا الله بلا یا رسول الله نائب بلي يا شيخ عبد القادر نائب بلي يا شاك سورة ما مصار نائب بلي يا شيخ زر نائب بلي يا فلانكس أبدا أو أنا هم يدفعوا لبيني بس يا الله أو توحيده هي مكاك خم سلمان يوجد ذكين بلامك تيني شو يا رسول الله أوعش يا رسول الله هو أول قال خواي جورا شريك الدانا نك خواد بتوحيدي فرستي تبي خواي بتنه فرستي بتنه نوجب كي بتنه روجب بغري بتنه هواري كي بتنه فشتي في بس تنها لو بترسي هانات تنها بو أوبيت قرباني تو مال سر مال بخشين البو أو بلا فناي أو بكسي سر نبي. دفرمة أوش داوي لكذين كنخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه وأمرنا بصدق الحديث تما شاك. أمري في كذين بالتوحيد ووازنان لشي شرك عبادة أوثان وأمرنا بصدق الحديث أمري في كذين رازقوبين لقصة كذين ماندا وأداء الأمانة أمري في كذين شي كبكين أمانة بفارزين بيجين نوخاوني خوي وصلة الرحم صلي رحم بجيب جيني وحسن الجوار لقل جيران من شاك بينه حقي جيران بزانين والكفي عن المحارم والدماء وهروا هاشتك حرام بليد الكوينو دسما نشي تخويني كثيك وبناحق ونهانا عن الفواحش وقول الزور نهيشي ليكردون لفاحش وخرافة كاريو لقص شاهدي داني بناحق وقصي بروبوج ونهي ليكردون لخوارني مالي هتيو ونهي ليكردون لويكا آفرتي شي داوين فاك تومد باركين با زنا وخرافة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا قرايا وسر توحيد كديسان أمري فيك الدين خوابة نفرسين وشريك بودانين وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أمري فيك الدين ميركين وزكاة الدين بروجوز بين أوشتانا قالت فعدد عليه أمور الإسلام أو جاء باسي كيرك إسلام أو أمري أوشتا شاكانا باشي نور روناشي لروانجي عقيدة وأخلاق وسياسته اجتماع وكملات ولا هم روانجيه كوا في عمر إخوة عليه صلاة أمري أوش تاني فيك الدين إيمش فصدقناه وآمنا به براس من داناوا لو قساني كيك الدويتي وإيمانش من فيه ناوا واتبعناه على ما جاء به وشوينش كوتوين لسر أو دينيك فيه وهاتوا فعبدنا الله وحده يكسر تطبيق من كريم أخوة من بتنها برست وفلم نشرك به شيئا تشرك من بخوة داننا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما حل لنا أويك خوابي حرام كذين مش بحرام من دانا خوابي حلال كذين بحلال من دانا فعدى علينا قومنا قومك اسمان كأيمان آوابيني ودين روست أخلاق همشتك من قراوة بوتشاك لتاريك أيو بروناشي قومك من جناتيان كذين فعذبونا وتعذيبيان داين دانوي الذين كمان هل من جرنوا بويد من قرنوا بو بتفرستي وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث جاران شتي بيس من كبحلال دادنا داني بقرن وسر أو بيس يو شتي بيس بحلال دابنين وبيخوين فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك أقل لسر ديني خوش من تعزيب يان دانينا راحت يان كردين اي مش هجلت ما كردين هاتوين ولاتي تو من هل بجاردوا ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك رجاش من وإيما لا يتوظل ما لنكلت أوقت كاني جعفر دوای ئەوە تەماشاکەین کەی ئەو دوو نەفەرە ڕۆیشتن دەفەرمێ ئێمە ماوە لای نەجاشی بوون ئیسراحەت بووین مشرکەکان کە هەستیان پێکردین لەوێ ئیسراحەتین کوتیان ناوێ قەرار بگرن لەوێش ئەو دوو نەفەرەیان نادن جا بۆی ئەهلی باطل لە ماڵەکەی خۆشی قەرار ناگرێ و ئیسراحەت ناکات کە بزانێ ڕووناچی چی حەق هەیە دائیمەن دەیەوێت چی بکە درایەتی بکات و ناڕەحەتی بۆ دروست کات دەفەرمێ ئێمە هاتینە جیواری تۆ رجاش مانوية ظلم ما لينك ليه نجاشي وتي هل معك مما جاء به عن الله من شيء أو شتيك الدليل لا ينخواه هاتوا قرآن هيك تيه هيك لبرة ده فرمي جعفريش فرمي بله دستي كذبة خوة نوي سورة مريم كافا يا عين صاد قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته كنجاشي جو إلى سورة مريم بودي خوان دوا أوان نصرانين نصرانی کان دلن مريم چیه؟ آه؟ ثالث ثلاثة. آوی شو چیش؟ دلن اقنوم الثلاث عيسى و دايشي و خوا. هر کدشان اله دی فرستن. و عيسى کوی خواه. که عيسى کوی خوا بخ. ادی مريم چیه؟ خزانی خوا. يعني اثباتی چه دکن؟ خزانو من دال بو خواه دوره دکن. فنا بخوا جورا هذه سورة مريمش أو عقيدة بپوچل دادنه دلو درويا سورة مريم أو كان فكري به ولا يعدي به إسا يادو أي بخواننا أو كان لستر فكرنا به تماشا دكين باس إوه دكا فا عيسى كوري خواني عيسى عبدي خواه كاتك أو جوه لأبو نجاشي يكسر تابزانا جعفر چي هالبجار لقرآن أو كباسي ديني أوان دكا أو غيرة شجاعته حق راقي عندنا يكسر ده فرمي والله نجاشي دستي كربا قليان تاوكو ريشي تربو با قليان نجاشي جاري مسلمان جنبو ريشي أبوه شكو ريش لقديم ده شتيش زور اعتيادي طبيعي بوه فياو خواهي قروا واي خلق تذوك ريشي هيا ده فرمي جواي أوا وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم أو جار أواني تيجل دوري فشتي أوان ده قليان تافر ميسك كتابكي بردست يعني تركز حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة شوين بخوا أويك إيسا خوين تو محمد بيهاتو عليه الصلاة والسلام قال أويك موسى بيهاتو هردو شيئك كأنما لا يكشوين وهاتو بيقوم هردو شي وحي ولا لعن خواه وهاتو شكو هردو شي باس توحيدة دفرمي انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا برون او دوانا بقرا نودي شن بخوا تسليم تاناك او انا تسليمي اي وناك قالت ام سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم استأصل به خضراءهم شن بخوا عمرو هيك ما نبونك لا لقل نجاشي فلما شن بخوا بياني موضوع خطر كان في ظلم يكسر بنجاشي وببطارق كان ظلم نارو موجارب فيان ظلم كأي ودلين عيسى كري خواه أوان أوي بكفر دزانن عقيدة كي أيه بكفر دزانن بوي هاني نجاشي أوان بدأ بيجي شيء أوجا تا إسا هولي داك في الدين كي أيه ما يان وازله هناوا بوي ديني قوم باو با فيلان فان بوي هي كان لك أوجا في والله دبس فيني وين بيبلم كنقطة حساسة كشي أو باسك كبلم أو ديني أيه وش أوان بكفر دزانن قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد سن بخوا بياني في ظلمك أوانا أو مسلمانا نظلن عيسى عبدا عيسى خوانيا قال ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قوما عظيما بياني هذا ولا باشا في أي باشا تنازاني أوانا سبارف بعيسى بلانشي قصيش زور خطر ذاكن فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه تي باشا بانجانكوا برسياليان لك بزانا بعيسى بلانشي بزانا أو عقيديك تولاتك ستانا أوان واضلين فاجتمع القوم أو جاد فرمي قال فأرسل إليهم يسألهم عنه فرمي لدواي نارد نوابوي أو برسياليان لك فرمي ولم ينزل بنا مثله والله مصيبتك بولا سرمان حت مصيبتي ومن تجنبوها من خطرة أو نقطة حساسة شبلين يستعلي كاتشا أو برتيارة ما لك قبلين شي كون جواب دينوا مشاورة يعني كده وديسان وتيان أقر برتياري عيسى لي كذين بلين شي قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فأسفين بخوار راسي شي أو دلين حرشان ده باشاش تورو به أما دلين عيسى كل إخواني عيسى عبد إخواره شده ببابده بزانن نجاتون للصدق ولراسي داعي ده فرمي بو بياني شون لاي فيوتن ايوه سبارد بعيسى كري مريم دلنش فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله في أما أويك في غمرتي هاتوا حويت الله عبد إخوائي ورسول إخوائي عبد نابي بكلة معبود رسول إخوائي نذاب إخوائي وروحه وكلمة ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منه عودا نجاشي يكثر دستي بوزوي بردو تلكيكي هل قرد يعني عودك تلكيك هل قرد آوة كما بستيكي دي ببيبي بوا كهل قرد فقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود في عيسى كري مريم لو قصيك تو كردت او اندش لو قصيتو درناشوا يعني او عندك كوكاش عيسى لو قصيتو كردت لو زياترنيه يعني شيا ابي اخوه رسول الله يكثر نزاشي قناعتي كالبقصك او لو ودت الثاني كل مليان ذا يكثر بخويان كوجي في سن بخوال لو لو قصيتو تجاوزين كردو او اندش باش كأوي قد أي باشا دي دارو دستكي أو شون أو دي حديني نصرانيتي منحرفي هلوش عنده أو قصية كأوي قد أو جاد فرمي فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي بطارقة كان وزير دارو دستكي كوتنا غلب غلبونا مشوشي كان دلوس كتو أو ضليتي كون دبي وابيو والله كذا كان بيكن هالشي بيلن والله أو حقه اذهبوا فأنتم سيوم بأرضه تبرن آزاد لولاتي من أمينا يكف نابر دستان بو بينت لو كو سبشغل دقار ينبو بهوي جيوه صدق لكلاميان ولقفان لقل خواي فلو دقار كا اشتقنا كان دروبت دواي أوا من سبكم غرم ثم من سبكم غرم هالكثيك جنيو تان بيبلا غرامة دلت او بريار او قانونا هر کس اقصيك تان بيبله او غرامي لسر الله وابره اوان بو چي هاتين كسي اوان زيادة المرتبة ينبرز بو نجاشيش هاته سر ديني اوانو جابويا هندك جار محاولاتي اهلي باطل كدجد بكره بزرد مزانا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير بخير نتيجة كي بخير تعودب ان شاء الله امرو كو ملك شت چند برايك هاتن لكيان كتيان كتي فلانا ملا قصي قتوة بسلفية وزور بعال علماء السلفي وزانايانو لكيان تي فلانا كتي فلانا حزب إسلاميش شي قصي خرابة كلبية تي صوتا كشي أبو هنام دنقكا شون برامبر سلفية بهتان ودرودة للسدكات سلفي عميلة وسلفي خوارجة وسلفي مرجئة وسلفي أوا أودو سيميشان هر أمشو بو إسيميان أوان تربروجون سيميان أويك ملاك ركار كتابي شنو سيوة لفرسالة كان قصب الشيخ من بازو أو عند الله ديسان ثم الله يحسي شان خير تعود بإن شاء الله وفضل إخوائي قولا كان مع مصطيق ليهون توزيعي شكلاوة هر مع مصطيق رب لسريش كان بداته تيجي اشتي دكرت السيكتب بخيري دعوي سلفي تعود بإن شاء الله بخيري دعوي سلفي بإذن إخوائي قولا بوي أو بوشاليتي أو شبهات وقماناني كهي ودكرت أو جاء لما دوارون دبيت بخلش كوهموي بلقي سرعة ودرو دلسي وشتاني ذكره يعني دورو جنوو بيش أوي كابراي حزبي كقصي كردوا لخلال دورو جنو دا الحمد لله يقلو ما مصلاعنا وردي لسر نسيوا أوي تريش كماوي كيشو كردوي ردي لسر نسيوا أوي إن شاء الله كريكارج لو رجعان دا بإذن خواهي كردقاش ما مصلاعك خواهي قرد زايداتوا لسري دا نسيو حقيقتك يبو خلق رندكاتوا كواتا او هيرشا نا روايا نا حقياني كذا كلين برامبر دعوي سلفي لقل حق هيتش ينتناكلين بلقشم شي حديث كيف عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق بردوام كو ملك لامتي من لسر حق دمنه واشكرا زرريان لنا دا دو كو ملنات وان زرريان لبدن كو ملي متخاذل اويك حق دناس برام سري ناخذ ترسنوك جبان نا اوانا دتوان زرر لا كو ملي حق بدن ولا من خالفهم لا وانش كدري انه مخالفان هيك لا يضرهم الله هيك ناس وزر لي باذن اخوه همي بخيري او دعوه تواضب ان شاء الله اخوي يقول ثبات من بدا زي السر دعوه حق سر ام هجيك في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام وصحابه السليمون رضى اخوان لدي زي فرمو برون ايوا امين او جال الله في من بيك جاري حركه يقسيك تنفي من غرامه بدري لموجوده كواتا عاقبتي اشتكت شبو او مؤامره خبيثه في سيكا مش كان كديان بخيري شي توابو بخيري مسلمانان توابو فرموي فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم أو جارو فكر دا أو دون فرانا في من فيم خوشنية يكشاخ دبر يعني جبل فلغي حبشي أقر يكشيوي توابو زير بدنه لمقابلش أزيت يك بياو لو صحابة لو مسلمان أنا بدريه أما نوم بيا خوجني ظلم بيا خوجني أبدا هيك منعبد أو جا تيكت فرموي ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها أو هدي يعني كي نام بيان قرنو بيان إيش من فيني هدي وان من نعبد فش وكي رات كده وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به للا أودرتشون بالزليلي وأوشك هنا بيان بشان إخوان دادو قرانو في أو جاء وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار أو جاء دواي أو لو فتني رزقار ما بأوزا بأميني قالش فيشتر داترسان لو أورو ناس بيننا لواني مشركة كان لما نقرن لير المشكلة ما بدرس كان مشكلة شيء أن هؤلاء دروسي كانوا هيش في أنا كلام بخير إما طابو أبدأ بيت فحد دانشتين لوي لحبشة قالت فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه طلع أوزع إما هر لحبشة بوين دعي مؤامريك لملكي حبشة كلا هيرشيك هاد بو نجاشي كسي كديوز بيت جي أو بو بشر قتاله جنك فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك أو أن دخفت باربوين لويدا لوي ترسان كتيبشي أو برواويتي تربي نما الناس يوكو أو دمان دي ناسين لقل من شاك نبي يوكو أو لقل من شاك كواتا يعني إنسان مسلمان فرقه لبيني دو كزدا سر كردهيك أقر بيتو بخوش الدين داري شوان نبي وطاعتي واجنكا طالما أجر رجاء بدأ دعوة حق الله وبيته أو إنسان دبي سبحانه خوابك على سري خواه هدايتي دا زياتر طالما دبي سبحانه خوابك الحمد لله ثانية كسي جنيك كسي شيء دجي دينك كذبت ودجاتك على سر دينك أو زور خطرة جابوا إبرة هنديك كسي يبون منا لشاركة تما شاركة أويك لو شارة مسؤولة هر جاري يشجده جاري وايه يشجده ولسر دين محاربة ناك دجاتي ناك أو السلامة الحمد لله والنعمة المسلماني راس تقينا إسلاح حدك أتاوك أو أهو به أدي أقول أو روش كسي شي حقد لدلو ديجي دين بيت أو مصيبة دي ثان مصيبتك توشي مسلمانان وتوشي كساني راس دبيت أو جا فرموي خمي أو من بك أو نمينت نجاشيش شو بو مواجهي كابرة أو كمؤامري كدو أو كدي بيتجي شردتي فكر لبينيان ده هما جيت شكل نفركاني خو من نارت بو أويب شت للشركين زيك بيته ومتابع حكا بزاني شي سر ذكبت دفرميك أو بو ناردمان زبيري كري عوام فرمي من دشم متابعة دكم شو كتمني ده ميان بشو كتربو شتيشان وكو شون تايق بيشو فيك بيشتيشان بو فو داولة سينجان بس بوي بقابي دا بروات تا ببورتو بشي أو شو ينك شري لي ذكره تاوكو قيشته ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده دعاء من بون جاشي ذكر لخواي جور طراني خواي جور به الله تبي بارزه ولا ولاتك بمن توا كواتا تماشاتك الفرم دعاء من بون جاشي ذكر إخوان جاشي بو أواني إعلان نكرد وجاره نيجوت ومن مسلمان مهاتن سدين كرسان بس شون كدجاتي أو ديننا كات تما ضل دعاء من بون ذكر كات تور دعاء في ككسك حكمي بدز بيتو كاروباري ولاتي بدز بيه كدجاتي دينك دعاشي بوبكي دبي دجاتي دينك شو كفنا بخوي جورا ككسي يشتير بدجاتي ديني راسقين بكا وكذا خسر دبي براسي وضكا لا مسلمان راسقين تقدر شيت وشرط يجني هركسي كبو خوي دين داري شاقنا بدجاتي دينك حين خوي لخوي هركسي شي فاسقة دين ضعيفة نكافر بيت دين ضعيف ولاواز وفاسقة خريج الدنيا وراب واردنا والله دجاتي دين ناكات أو سلامته أو بوني زور أهون ترو خفيف ترى لو يككسيك بيت يعني فنا بخواني فاغلة ضلي ده هبه الحادي هبه جاتي دي بكا بقل لكسي يشيش تاكترا كبناوي دين وإيش بكا بلا مبتدع بيت تماشا دكي دجاتي عقيدة منهج دعوة أهل سنة وجماعة دكات أو مبتدعة أقر بيتو أوشتي بدز بيت أو أبدا شون نجاشي ما مليكر لقى المسلمان قد أو ما ملناك شكو هو كدين دجاتي دكات مكثش مبتدع منحرف وكو دين جاتي دكا باورك لواني نهي لهرتي أهلي سنية بإسراء حد عبنشت كواتا إنسان مسلمان دائما داوابك لخواي قورا خواي قورا كثب كاتا برترسيارو يعني كار بدست كالأخواتر بي إيمان دار بي أقر هرنا جاتي دين نكات جاتي إسلام الراسقين نكات جاتي عقيدي قرآن وسنة نكات او دعاء كاري شي شاك ان شاء الله ولرجع او ما بدر ذكرك شرش جهه درجاتي هي بعض الشر اهون من بعض بو اخوات رد قاعده فرمي غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يعني كاتك الروم كان لقل فرس كان شر يانبو فرس اقل فرس بون او كات مجوسي بون رومش تبون اهل كتاب بون نصراني بون أوان أهل كتاب من الإسلام نزكترين لآقر فارسي كي مجوسي كاته كروما كان تيش كان فارسة آقر فارسي كان فاركوتن مسلمانان فيها ناخوش بو دعائي خواهي قرد فرمي روش اكدر روما كان تردكون بسر فارسة كان ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله لو روش دا إيمان داران دل خوش دبن بسر كوتني كي بنصر الله سرخصني خواهي قرد بو أوان أهو بنصر دان درا كواته أقر كسيك شري كم تربي لكسي تشتريتو كيت خوش بأوب مينت ونق أو او كارش خرابني وجمان جناح نية ودرجي ديني جني أوشتا تماشى او هرج الشيخ وكافر بون فارس كان وروما كانش بلان او انا اهون تربون لو انا كواتا دبي مراعاتي أوشتا بكر ان شاء الله تعالى نقولا كاكا هركس يكتبو خوي لخوي دا فاسق بتواو كافرة ملعونة تيجي دبي دجاتي بكر دبي نظام شو بكر لا انسان دبي هول دا اميني بو مسلمانا دابين كالسر دينك اخوان خلق بتوان اخواي جوربو فارستي دعاش كاكاسي بيشواي مسلمانان وكار بدرس مسلمانان ده كرجات دين مسلمانان نكاو طلقو كسر بكار متي مسلمانان بداو ودين بهوي أو قشبك أو فريفي بدريت ده فرمه واستوسق عليه أمراء الحبشة فكنا عنده في خير منزل هموي أو سركوت نجاشي سركوت لشرة كذا ووضع كان بو آرام بنو كوتو زير دستي خوي أو جائمة بإسراء حدان يشتين لبه حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة تا هجرية كم تواب قرانا ولا في عمر خالص وصم لمكة أبو حديثك كتائي في هذا البلاكانم جاء شنت فائدة ودرسك لو ورمانجر لو حديثة مزنة أو يتماشتك صحابة هجرتي هكذا آية مكة هيتش وينك إلى مكة في روستر نا مكة يان بجيهش بو حبشة بو خوشیش به مکه لشوه و حبشه لشوه بو پیروزی به مکه لشوه که قبلی مسلمان حبشه لشوه فلان انسان ایمانکی بچوه نیا با خودی شارکه و نیا او شاره خوشتره لو شاره او شاره نه ایمانی تو لشوه ده پارزره حول دلوه بجه کاتا لگل چه قوم اگدارتوانی دینداریت خود پیه لوه با لو شاره نتوانید چکلانه کسی چیتی ده به ظلم بکات جادي بروشاريش لو قركا وضع شاقني وخلق كي باجني لقل دين دارتين بگوازه بو گرکی چه چکا گرنگ ترین شد بو تو دینکتا اگر دین سلامت نبه دینی مالو من دالت سلامت نبه بو تو رزر المندی گوره دای ماله والا من چوما گرکی چه راقی زور خوش یا چون اوروپا لأوروپا زور جان خوش و راب واردن اگر توابی دورابی برام خطره كواتا اهم گرنگ ترین شد بو انسانی مسلمان دینکتی و دینکتی سلامت به نگو خالشی خوامان کرد ولی که هر سر سلامت بین نه و الله دین سلامت بین دین کلا پیش سرکت برای زنان دفتر منفیت نه که هات سرشتی لونه لتو بیه دینش تو مالش تو سریشت دفتر من تو هول دا با مال فیت نکه لسرتو لدین دور خیت با خیلی که مالی تو دخون بعد خواب بذار چی نبی بعد دین کلا سلامت بین بعد سرکت سلامت بین سر لآسی مال دا زور بغیزه سر سلامت به مال چیه ها کسی که مثل اره ورده گره یا دعمی دکه ورکا که سر سلامت به مال هیجنه مال راسته تا ایره راسته بس که سر سرکه لمقابلی دینکی به انسان بس سری سلامت به وزن دینداریتی بینه وزن خواپرستی بینه توشی فاحشه و خرابه بینه چه تجوینه که کافرستانی فسخ و فجوریه تا که سر سلامت نه غلط اولا لیرس غلط نه والا دین سلامت به سر چیه او سره او رونا بياس بين الا دير چتنا او خاكي الا شاو كانت بخواي درجينو نامنتو كنيشي قورا لا كان لي سر الدادة بيو او جويتو هر يشيق ليما صد صاليكا تيجيشتي شكو همانا من دال اخواتا زاني صد صاليكا هر يشيق ليما الا ان يشاء الله دنا اسقا كشما اللواني لنا اخو لي درجي بيت كواتا او سره هر سلام النابي كواتا او سرت بشيويق بيت كدينكي تيدا فارز راو بيت نفتو دينك بكي تقرباني چي بكي تقرباني سر والله سر ما سلام بدي كاك قينا ظروفك واضح خوازر كحزب بعض ليرة بو كاك باب بينا بعض كنازم شعية بو كاك باب بينا الشعية كبدعة شيتي بو باب بينا بدعة شيتي كعلمانية بو باب بينا علماني نا دين إسلام غير دين إسلام هيش حال مبجيرة أو دينش دين إسلامش كبوتا حفتا وسي بارشا حقيقي كامية أويك في عمري فعلي صوتك الحال أو بدعتي وحزباتي وتفرقيك هيا كتش دين إسلامتيني هول ذا كان يكا كتشوية سرتشاوي إسلامتي في عمري خواه هنا عليه الصلاة والسلام فسر أو دين بك أو صحابة لسليمون رضي الله يقول عن لبه أو إيش يقول فائدة كان أنت فضل صحابة ما مدلل كبير صحابة كنا راحت يعني كشتوا لسر ديني خواه جورا ما كان بجهشتوا أو جا صدق صحابة ما مدلل كبير كان صادق بون نا حقيقة نبوتوا أو جاء أول ما بدأ ذكي كتشن شجاع وبغيرات بون ترسو تهديدو هرشا ولويك لواني النجاشي دريان كاتو لين منه هو اللي نكل بنكا ترسنوك بن حق ديني إخوان رادا جينا لا لا يباشا ديني إخوان راجيات كاتب رأ أو جورتين جهادة نكوا كهندا كزوار زانا جورتين جهادة ويأتوا بتواني إيه قم ليش لخود بس يبتلا يش خود تقيني وها ولا فلانك شيا مسؤولي فلانة شوينة يا لو فلانة مكتبة يا لفلانة خسخانة يا لفلانة نازلم دائرة أو كأك جهاد كان جهاد جهاد هو برو قولي حق راقينا خلق بولاي دينك خوابانك ديني خواب ولاوكوا لاي مسؤولك لاي سلطانك جائر بتوانا في حقك في بولاي لخواب ترسى ناحق بي ظالم بي عاقبتي توجوك وعاقبتي أوهم ظالمانا دقيت كخواي قورا سرون قومي كذن كخواج ولا زليلي كذن رشواي كذن للدنيا فش قيامتش ولا مسلمان با ولا تأيدي دين الإسلام أو كلمة حق أو بريتي للجهاد برا برا إذا كان أكبر جهاد وهروها دي سنة وما بدر ذكرت كصحاب رضي خواج وران اللي بتشن بصبر بون صبري صحاب رضي خواج اللي بين ودي سنة وما بدر ذكرت فضل علم تمام شاك جعفر لهم ويان عالم تربو بعلم شون تواني قناعة بنجاشيش بكات وردي شبهي كيف بداتها ردي شبهي مشركين كيف بداتها وتماشاك شنك علمي هبو شون جوان دو دياردي دو شوازي نشاني نجاشي ده شوازي جاهليتي قديميان شون بو لمقابل جدا كإسلامتي كان شونه لروانجي عقيدة أويت شبو إسلامتي شونه لروانجي اجتماعي وفيش شون من جاهليت استان شونه لروانجي أخلاقه وشون بون استان شونه بشتيش مرتب وجوان بهوي علمه وكهيب وتواني كشكشبك وديثا لو حديثة ذات سيدة جيم براتم كإسلام بريتيا لنوف بريتيا لا رحمات بريتيا لا صدق بريتيا لا عفاف بريتيا لا صلي رحم بريتيا لا صلاة صوم زكاة بريتيا لا ويك توحيد خوابة هاب فرسلي بريتيا لا ويك واز بين اللهر جاهليته كهبو به إسلام بريتيا لا وشتانا أو قيم ومبادئ روش تجوانانا أو إسلام الإسلام تنهان يجنية إسلام أو شتانا كبون من السماشة لكن ليرا جعفر رضا إخوائك رودقاري لبه بحثي كرت وهروها فائدي تريزور لا حديثة كدايا وبيقومان هر يشيق لأيه ولا كان برقيتي حديثة كدا لو أنا كان فائديك كان دسكوت في إن شاء الله تعالى جاء أميدوارم لأيه ويبرز وداوش أخوائك رودقار لكم توفيق ما مده سود لا جياني صحابة والبقرين كصحابة كان بصبر بون كان برز بون أو دينيان كون بلاو كردتوا كون دستيان فيه وقرتوا كون صبريان لترقرتوا كون دين لايان لها مشتك لفيشتربوا نقوكو أمر أيام الدين لها مشتك بلا معنى وزور بي خلق سوك ترى قيمتين يا دين كيدا كانت قرباني بس بو أويك بوخوي سلامت بيتو يا بس بو أوي دين كيدا كانت قرباني بارش نكهر قرباني سلكي بو أوي جو ديناري دستكون بحرام سيون دي بزوي لسر أخوة غشي تدادك خيالي تدادك بو ديناري كي دستكوين إن هذا يتو دين كانت سوتا سيون دي بدروت خوات غشت كرت خيانتت كرت دينكت كرد قرباني دو دينار فاتا برا هر تا اوابين حالي مسلمانان خراب دبيت ولاي خواي فرودگار دبزرين وخواي قبر خوشي ناوين كقومي كش خواه غضبيان لبقلو ليان توربي والله عاقبتي دنيا شيا خراب دبي عاقبتي آخرت شيا خراب دبي خير لو دايا خوما تسليمي خواب كين صادق بين دينا كمان لفشهم مشتاق بي او جا سارة كمان او جا شي او جا مالو سامان من كحبيت داو دكم لخواي فرودگار سود ما تبقى يعني وأخير ما خيرك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك الله فيكم.